بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 96 من دروس جامع المسائل، وفي درس اليوم نتكلم عن مسألة مهمة وفيها شبهة لبعض أهل البدع، وهو ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. والسؤال في هذا الحديث، ما هو السر في وضع الإصبع في التراب؟ والسؤال الثاني وهو الأهم، هل في هذا دليل لأهل البدع الذين يقولون أنه يجوز أن يتمسح الإنسان بأتربة الموتى؟ هل لهم دليل في هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يتمسح بأتربة الموتى لبعض المرضى؟ والجواب على ذلك، أولا كما تقدم أن الحديث هذا الحديث في الصحيحين، فالحديث صحيح والحمد لله. وطريقة هذه الرقية أن الإنسان إذا كان به جرح أو قرح أو قرحة فإن الراقي يضع في طرف إصبعه السبابة، يعني بعض الريق، ثم يضع هذه الإصبع في التراب في تربة أرضه الذي هو يعني جالس عليها، يضع هذه الإصبع في التراب ثم يقرأ هذا الدعاء بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، ويمسح على هذا الجرح وهذه القرحة بهذا الريق الذي فيه هذا التراب. قال هذا لفظها الذي ورد في صحيح مسلم، والحديث أيضا في الصحيحين. فهذه الرقية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين عند هذا الحديث، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك، بمثل ذلك، هذا من أنواع الأدوية، ويجب علينا أن نؤمن بهذا، أن الإنسان يعني إذا فعل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يبرأ، لكن على الشروط التي سيذكرها الشيخ الآن. قال وهذا يعني يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك. ما هو السر في أن يضع الأصبع في طرف يعني ظرف الأصبع يضع فيها التراب؟ قال الشيخ رحمه الله، قال ووجه ذلك أن التراب طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وريق المؤمن طاهر أيضا، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض بإذن الله. يعني يقول التراب طاهر وريق المؤمن طاهر، فتجتمع هذه مع الرقية مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع التسمية ومع قوة التوكل والثقة بالله فيشفى بها المريض. قال الشيخ ولكن لا بد من أمرين، الأمر الأول قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية، لا بد أن يكون عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيشفي هذا المريض، لا بد بأن يكون عنده يقينا بأنه سيشفي الله سبحانه وتعالى هذا المريض بهذه الرقية، يقين كامل. والثاني قبول المريض لهذا أيضا وإيمانه بأنه سينتفع. أما إذا كانت المسألة قال الشيخ على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه، لأنه لا بد فيه من اليقين، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض، لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. وليس في هذا تلويث للجرح يعني بمسألة التراب، لأنه شيء يسير، يوضع شيء يسير من هذا التراب على طرف الإصبع مع هذا الريق، ما هو شيء، ويوضع على هذه القرحة وهذا الجرح، وليس فيه تلويث له لهذا الجرح. وإنما الأهم من هذا كله أن تكون عند الإنسان قوة يقين من الراقي وقوة يقين من المريض، فهذا هو السر كما ذكر العلماء في وضع الإصبع في التراب، وهي تراب الأرض التي هو فيها، ليس بتراب معين أو يجلب من عند الولي الفلاني أو من عند القبر الفلاني، إنما يضع يده في الأرض التي هو جالس يعني عليها في ذلك المكان الذي هو فيه. والسؤال الذي ذكرناه، هل في هذا دليل لأهل البدع على جواز التمسح بأتربة الموتى؟ هذا ليس فيه دليل لهم على ذلك، ولكن سنقرأ الآن كلام الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الموضوع. قال رحمه الله: هذا مع وضوح بطلان هذا الاستدلال، لأن التمسح المذكور في هذا الحديث كما ترون دائرته ضيقة جدا، يعني هذا دائرة ضيقة جدا، أنه يضع إذا كان فيه جرح أو قرحة في هذا المكان ويضع أصبعه في هذا التراب ثم يقرأ عليه ذلك الذكر ويمسح به، الدائرة ضيقة جدا. قال: ومناسبته الاستشفاء بالريق وبالدعاء وبالتراب البسيط، يعني التراب الخفيف الذي يتعلق بالإبهام أو بالأصبع، فأين هذا من التمسح بقبور الأموات وعدم قراءة ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله، يعني يبين لنا الآن في هذا الكلام الذي سيأتي قاعدة مهمة جدا من قواعد الدين ومن قواعد العلم تنفعنا إن شاء الله في مواضيع كثيرة. قال: لو كان هناك حديث عام وهذا حديث خاص وله قيوده كما يعني نسمع، ولو كان هناك حديث عام وطبق على صورة خاصة ولم يطبق بالصورة العامة، لا يجوز لنا أن نطبقه في الصورة العامة، لأن الذي تحدث بالحديث والذين تلقوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يطبقوه بالصورة التي تدخل في النص العام. قال: وضربت على ذلك مثلا أذكره الآن ليتضح المراد من هذا الكلام، يعني يقصد الشيخ الألباني لو جاء هناك نص عام ولكن تطبيق هذا العام على شيء خاص، فلا ينبغي أن نفهمه نحن على الفهم العام. مثلا هذا المثال سيذكره الآن هو الذي سيوضح. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته الاثنين أو صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا، يعني أن الصلاة كلما كثرت الجماعة كان أفضل، صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الرجلين. هذا حديث عام، هذا حديث الآن حديث عام. فلو قام إنسان وفهم هذا الحديث فهما عاما وصلى السنة القبلية سنة الظهر جماعة وقال: نحن نصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين، تعال يا فلان ونصلي أنا وأنت جماعة، فنحن نقول له: لا، لأن الذين سمعوا هذا الحديث من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا لم يطبقوه بهذا المعنى، لأنهم فهموا منه صلاة الجماعة التي هي الفرائض، فهموا منه صلاة الجماعة التي هي الفرائض ولم يدخلوا فيه السنن الرواتب، فهنا لا يجوز لنا أن نطبق هذا الحديث تطبيقا عاما، تطبيقا عاما، وإنما نطبقه على موضوع خاص وهو صلاة الجماعة. فهكذا هذا مثلا الدليل الذي هو دليل عام ويطبق في أمور خاصة. قال الشيخ رحمه الله: فإن هذا من الفقه الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعضوا عليه بالنواجذ، لأنه يفتح لهم بابا من العلم قد لا يتنبه، يعني قد لا يتنبه لهذا الباب. فهذا ليس فيه دليل على التمسح بأتربة الموتى، إن هذا من فعل يعني أهل البدع، هذا من فعل أهل البدع، وهم عندهم فيه الاعتقادات الشركية، وهم يرون التبرك بتراب صاحب القبر، هم يعتقدون أن صاحب القبر هذا يعني أنه ينفع ويضر، هذه أشياء يعني يتبركون فيها بصاحب القبر وبهذا الميت. أما هذه الرقية فإنها شيء خاص، شيء يسير، ورد في السنة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإن فعله يعتبر مشروعا، فإن فعله يعتبر مشروعا. فهذه المسألة التي ينبغي أن ينتبه لها، لا يستدل بهذا الحديث الذي هو خاص ويستدل به على أشياء يعني عامة، وأنه يجوز أن الإنسان يتمسح بالأتربة، أتربة الموتى، فإن ذلك من الشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.